يشغل على السلام على الحيوانات. على ايش؟ الحيوانات قال حتى يصبح لسانه مرفوعا بذكر الله وكذا. صحيح هذا يا شيخ؟ والله إذا كان مثلها يشرع أن يسلم. أقول الله المستعان. الجواب عرفته.